إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من تدريس متن ابن عاشر. نستضيف لكم اليوم كما هي والحمد لله العادة لأن تتم هذا الكتاب فضيلة الشيخ خديد والمحمد عبد الرحمن معكم في هذه الحلقة، فنيا فاطمة بنت محمدي والإشراف العام علي بدرا وفي تقديم محمد سالم والسادات. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من نص ابن عاشر من قوله يجب للرسل الكرام الصدق إلى باب فصل وطاعة الجوارح الجميع. وأهلا بكم فضيلة الشيخ، وقبل ذلك أود كلمة عنا قطع هذه القضية الأخيرة، قضية حرق الكتب التي منها هذا المتن الذي بين أيدينا ومكانته، نود منكم حديثا عن هذا ولا شيء كنتم على تفضلوا. نعم كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سأتحدث بما يفهمه الجميع. أحسن. نعم. والعلماء ليسوا كغيرهم، يا الله يعطيهم العافية، وحد هام يغمس فيهم الأصبع والله هام يقول عنهم أخطأوا وراهم ما هم معصوبين، غير بعد اللي عادوا العلماء ما هم معصومين معناها عنا سخرا باب الأحراوية. يشير القرآن، القرآن فيه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فوق الناس الفوق، هذا فضل الله تعالى يعطيه من يشاء. وفيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفيه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وحد هام يصدى لهم والله يوقف وجودهم، يلا يعرف عن العلماء تحميم هذه الأمة، يسوى الحي يسوى الحي يسوى الميت. نعم. معناه مكانة العلماء في قلوب الناس باقية، يسوى اللي منهم فات مات رحمة الله عليهم، كيف أصحاب هذا الكتب الشيخ خليل رحمة الله عليه والشيخ ميارة والشيخ ابن عاشر والحطاب غيرهم، هؤلاء علماء أجلاء كتب الله تبارك وتعالى لهم القبول. فمنهم من مضى على وفاته 700 سنة مثلا، ومنهم من مضى عليه 400 سنة، ومنهم ولا زال الناس يقرأون كتبهم ويرجعون إليها في عويصات الفقه. والفقه ليس كغيره، خالق علوم اليوم في عصرنا قد حد يقول فيها أعتقد، قد يقول أراء، محلل كذا، محلل سياسي، محلل اقتصادي، محلل أدبي، علوم إنسانية. غير الفقه ثقيل هواه، ما هو كيف ذا الآخر. وهذا أظن الناس تفهمه، حد عاد مثقف ولا عاد حقوقي ولا عاد شخص معروف يشار إليه بالأصابع، إلى عاد فقيه يعني يعرف عنه فقيه، إلى عاد ما هو فقيه الصفات الخرمات بها. والمنطق قالوا الصفة لا تسلب إلا ضدها، عاد منه القانون ولا حقوقي ولا مثقف، ما فات أحاط بما في خليل ولا ما في الحطاب ولا ما في ميارة ولا ما في ابن عاشر. وهذا ما تنقص من الفنون الأخرى، بل هاي فنون الأخرى فنون مهمة ولا بد منها، غير صفة ولا تسلب إلا ضدها. العلماء شيبوا رؤوسهم وتعبوا ونحلت أجسامهم في مراجعة مسألة فقهية واحدة. يجي حد اليوم ولا الصبح يقول هذا الكتاب فيه خطأ وفيه كذا وكذا وكذا، ونحن عندنا مثل معروف اللي مشقر كتبه يكتب تحتها، حد مشقر خليل يعدل الكتاب كيف خليلته، على خليل بعد ما هو معصوم ولا يقدر حد يقول عنه معصوم غير أعطاه الله تبارك وتعالى القبول. وأنا لهم نقول عن راشد ياسم من الكتب، بعض من الكتب في المذهب المالكي ولا تقدر نقولها بعد، هو المذاهب الأخرى والبحوث المعاصرة في الشؤون الاقتصادية والسياسية وغيرها، ولا نشوف الدكاترة فيها والعلماء والحقوقيون يعز يقولوا يعزوا الفقرة الخليل ويعزوها الحطاب ويعزوها الميارة ويعزوها الأخضري، هذه الكتب اللي خارجة عن موضوع الفقه. تابعت بعض البحوث في هذا الموضوع من باب المسائل الفقهية، هذه الكتب كسائر كتب الفقه هم فضل هذه الأمة. نعرف عن لا شيء حد يقول نحن ندور الذي في القرآن وفي السنة، ندوره بعد الله اللي ندوره يا غادر اللي في القرآن وفي السنة فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفيه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والعلماء قالوا عن صفات الجنون معناها حتى يقول عنه مجنون ينشوفوا يدعى عنه فقيه وما هو فقيه والله مناظر الفقهاء وما هو فقيه تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون حدهم معلق لهذا الكتب ما قد تقراهم هذا ما يتوسع حكم على الشيء فرع عن تصوره. هنا أخو خليل مثلا خليل كتاب أعطاه منار القبول وهذا القبول ما يقدر حد يغمس فيه أصبعه ولا يغمس فيه أصبعه وبعد ما مصنت له حد وراه أحد اعتدى لخليل وحرقه والله شقه وعدلها المياره وعدلها ابن عاشر وعدلها سائر الكتب الفقهية ذا العدل لن يغير من أمر الشيء لأن هذه الكتب منتشرة في أصقاع المعمورة ولعاد عاد عندهم القوة والمال والجهة بس يسمعها من الحال المعمورة وحرقها هذه الكتب اللي محفوظة في المطابع حقوق الطبع محفوظة فيها منشورة معناها هذا مثلا خطوة قطعا خطأ وغير موفقة وتنبي عن جهل وضلال مبين ما يمكن حد يعدلها. لا يقولنا حد هاي كتب فقه وسموها واحدة من المصطلحات اللي أنا ما نسميها بها اللي ما يعقل قا ولا هي القرآن ولا هي السنة هذا زي ما شاء الله فتبارك الله هذا علم يميزون بين القرآن والسنة. قال لي نقول عن إبراهيم حدود صهرت لما يارا واحد وصار هذا الكتب إجبرت فيه 134 آية من القرآن 134 آية ولا نسوى الحد هم يحرق ذا الكتاب ميارة واحده شعدلنا لهذه الآيات هذه 134 آية فيها المكي وفيها المدني وفيها المحكم وفيها المتشابه وفيها اللي يتعلق بالعقيدة وفيها اللي يتعلق بالأحكام وفيها القصص وفيها الوعد وفيها الوعيد بيقول له ميارة ما كتب فيها ابن عاشر لأن عاد فاخر كتاب وجاب الحديث عن أخبار الساعة وقال أنه لا ينبغي للعالم أن يتحدث عن أحكام الشرع ويختمها بغير ما ختم الله تبارك وتعالى به الكون هو شؤون القيامة وهذا اللي خرقه لما شهك بعد إن شاء الله. وعلى كل حال مفضوح في الدنيا وفي الآخرة. وأنا اللي سمعت وذكرني بقول الشاعر وإن قدر الرحمن نشر فضيلة لها أرسل الحساد من قول قدر وقول الشاعر وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي معناه لن يغير من الأمر شيء. يقد يقول لنا حد وقالها قاع المجرم اللي يقوم بهذه الأعمال اللي لا يقرها الشرع ولا القانون ولا يقرها شيء حتى الكفار الآن يعتز بهذا الكتب يحدثني أحد المختصين وأنا ما نعرف القانون الفرنسي عن القانون الفرنسي معتمد للمختصر خليل طبعا في المعاملات الشخصية دعك من الزكاة والصلاة لأنهم لا يزكون ولا يصلون الفقه الغربي الذي يعتمدونه الآن هذا معتمد إلى الرؤية الفقهية ولهم الذي نوضح للناس والذين يدعون أنهم يعرفون ما في هذا الكتب وما يعرفون من جهل أشياء عدالة كان يعرفوا ما يحرقوها يغرق عزين هذا الكتب اللي فيه ما هو راضين قديما العلماء حد رواية ما هي راضيته يكتب تحتها وعلق عليها يغرق الوسط الشخص ما يعدلها بيهلو الله يكتب ماله وتصالح وبالتالي لم يبقى بيده إلا أن يحرق نفسه. أنا أعتقد أن هذا حقا للنفس ليس حقا لهذه الكتب هذا حقا لهذه النفس. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويتاح لها لسان حسن يوم خليل اللي يعرفه من الناس قليل ولا بهم بعد كره فطاني غربهم معروف لماذا هو واعر به اللي فيه العلم إنا سنرقي عليك قولا ثقيلا هاي الشريعة ما هي كيف العلوم الأخرى وهذا يا الله يفهم يا الله يعرف مالك رحمة الله عليه وما أدراك ما مالك إلى عاد وخارقين وحدين مقلين من شأنه ومغمسين الأصبع في كتوب لا نقولهم عن مالك عن إمام دار الهجرة معناها بعد متربي في ظل المسجد النبوي مع أنه كان يستدر المدينة ما هو رابط عائله بينه مع النبي صلى الله عليه وسلم وشمال حق 100 سنة يزقن فيها دور كان يتبرك منها وحد لا يغمس أصبعه في علمه يجي ويجيب لنا سند كيف سند مالك ولا لا يخدع نفسه أنا واحد جاب لنا سند ما هو صحيح لا ينغمس فيه الأصبع نقول ذلك الشخص قاع ما هو موجود كتب مازالت موجودة العلماء مجدة أخبر دل شغلت العلماء وهذا كذب هي وارجع يقضي واحد اليوم يتجرأ ويقول لنا جيب سند فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنا قال مالك ما هو حق يعدل هي غير لا يعرف ينتبه يعرف عن اللي هنا شيء موجود العلماء زالوا خالق لهم يقولوا فلان ما هو حق وفلان كذاب وفلان وضع غير شوف مالك قالوا في موطو يقول مالك عن نافعين عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر لك أنه كم بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينهم عن نافع عبد الله بن عمر راجلين ولا يقدر حد يقول عنهم علماء أنهم راجلين. نقبض له سند آخر، مالك عن الأعرج عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك عن العلاء عن فلان عن فلان، معنى أحد الله يغمس أصبعه في علم مالك وفضل مالك. لا كناطح صخرة يوما ليهينها فليم أضلها وأوها قرنه الوعيل. مذهب مالك الأمة وجدت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشابه الصحابة والتابعون، والمسائل الفقهية غير منحصرة، ما توفى لا تملا ماشي، والنصوص منحصرة. وأجمعت الأمة على الاقتداء بأربعة مذاهب: أحمد بن حنبل وأبو حنيفة والشافعي ومالك. وفطن ما معناها ما كانوا خارج المذاهب، لأن كان خارج كثير المذاهب، غير كتب الله البقاء والقبول لهذه المذاهب. ولو أن أحد اليوم في الدول التي فيها مذهب الحنبلي مثلا اعتدى على المغني ابن قدامة وحرقه، شوف الله يخلق، سيقومون عليه الدعاء، يقول لا أدري ما يتواسى. هذا مرجع قانوني عندهم، فكه عندهم. لو أن أحدا اعتدى في أرض فيها المذهب الحنفي وقام نقبل بدائع الصناعة الإمام الكاساني، وين وصلنا لهم اللي حرقوا الكتب؟ ما يعرفوا الكتب اللي نقولهم ما يعرفون بدائع الصناعة الكاساني. هذا لا كخليل عندنا نحن هنا. لو أن أحدا مثلا جل دولة فيها مذهب الشافعي وقام على الروضة للإمام النووي، والله لما يجمعوا الشيرازي بصح الإمام النووي وحرقوا، هذا مش مشاعره، معناها هذه الكتب حرقها غير مقبول ولا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا رسوله، لأن هذا فيه استخفاف بالعلم. العلماء يظن أسفهم عن العلماء ليسوا كغيرهم، يظن أفهمنا نحن العامة عن العلماء هم مراثة الأنبياء. الأمم السابقة كان يسوسها أنبياؤها، كان كلما ذهب نبي جاء نبي، فختم الله الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن جعل علماء أمته وراثته، العلماء وراثة الأنبياء. هذه الوراثة تخلق معانهم عودوا قاعدين يقررون كيف خارق ذلك، معانا علماء يقررون ذلك، وبعدين يعودوا خارجين علماء مات لو موجودين غير خلا وكتبهم تستفاد منها الناس. ومن هنا النوم عندك ابن عاشر، هذا لين سطر له الضوء شوي. ابن عاشر هذا مشهور بالعلم والورع، وإلا في كثير من الفنون، وكافيه من العلم والورع عنه له حوالي 400 سنة كتابه هذا ينقرأ. وكتابه هذا يقد حد يشي يحرقه، يقد قاعد يشقه، يقد يعدل كل شيء، غير ما هو اللي غير شيء محله، هو حرق نفسه، هو وقع في جريمة وعدل شيء ما يتوسع. وحتى في بعض اللقاءات احيانا نقول هاي قام يلا حد يجاوب، يقول ما يستحق حتى الجواب، واذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من اجابته السكوت، لكن يشبع لنا ندافع عن شرع الله تبارك وتعالى. ابن عاشر بادئ الحمد لله الذي علمنا من دعنا به كلفنا، هاي الكلمه الحمد لله على الاقل الى عاد انسان ما هو محترم كلام الفقهاء، وقال عنه ما هو معصوم، وحق ما هو معصوم، غير ما الى عاد كلام العلماء ما هو معصوم له قريب من العصمه، معناها كلام الجهلاء حلاوه الناس كن بعاطفتها ما هو معصوم. يغير هذه الكلمة: وما تردد في ابن عاشر من صفات الله تبارك وتعالى اللي قريناها في الحلقات الماضية، وحمد لله المولانا يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام، وما في ابن عاشر من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ابن عاشر من أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، هذا حد لا يحد له لما نحن نحضر الشرع، شرع فيه واقيم الصلاة وآت الزكاة، شرع فيه القرآن وأتم الحج والعمرة لله فيه، ولا تقف ما ليس لك به علم. ابن عاشر قال: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله في النبي قد حكم، دفتر له مضمون. ولا تقف ما ليس لك به علم. فرائض الصلاة لا هي أقم الصلاة وآت الزكاة، فرائض الوضوء لا هي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هاي العلماء عدلوا بحسن النية، يدوروا خارقين واحدين يشوف حال، ولا هم مستوعبين اللي في النص، يدوروا كانهم يقولوا شيء من النثر. جاءت الصقاع مصيبة في عصرنا، عاد النهر اللي قبلهم متخطين، والقرآن أنه يفهمه ما يقدر يفهمه، بيقولوا قاع العلماء اللي تعبوا في أخباره ويقرأوا في الليل وفي النهار غالب يفهمه، غالب يحطوا به. ولا نقول عن العلم عنه خالق كسبي خالق وهبي، وهذا مهم، خالق كسبي تجير شيخ وتقرأ عليه نص معناها اكتسبت هذا، غير من اللي خالق وهبي معناها شنو؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا الوهبي لا بد له من قيام الليل، واهم وجاهل من يظن أنه سيغير شيئا في تاريخ الأمة وليست عنده لحظة من الليل في الدعاء. وأنا نعرف عن الأشخاص الاعتداء على الكتب بين الفينة والأخرى وعلى مقدساتنا أصابتهم سهام دعاء الليل، معناها خارقين واحدين سبوا العلماء حتى المعاصرين، يقولوا هذا يقولوا فك من صالح، من باب الأحراج الموتى دعوا الموتى فإنهم قد ظلم قدم خارج شنقال لسيهام الليل وقال الناس لا تبه انتبه له تقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. خالق قائد في العصر الماضي عطش من المال قائد هنود عن يكون به الهنود وقام أعطاه طلبة العلم قالوا ليش؟ قالوا شوف كونت لك جيشا لا ترد سهامه. قال لهم يعرفوا السهام قال رحمه لك يقوم عقابل يطلبوا لك ملانا معناها حد اعتدى هاي الكتوب. لا نقول لك مثلا مثال لا نقوم من عدل وإحصاء كم من مرة قيل مالك من رحمة الله يعني تقد عدها ما يقد عدها حد. هذه الأمة لن تشمع على هذا الضلال. كم من مرة قيل يقول ابن عاشر رحمة الله عليه أو الأخضر رحمة الله الأخضر رحمة الله عليه أو خليل رحمة الله عليه. وهذا ملي فيه رواية أخرى خليل قال ما كان من نقص فكملوه إلى عاد الكتاب فيه نقص كملوه يغير واحدين بهم الجهل ما يقدوا يكملوه ومعارضون وقاموا حرقوا. والعلماء ملي هذا فتح له باب معناها حد عدل الكتاب ما قال أنه عدل عمل معصوم يغير على كل حال اللي رأيت فيه من نقص كتبوا في زره والله كتبوا تحته. ترفهم شو الله تفهم شو الله. وإنني أبتغي من رأى خللا لمن تدبت له نصلح الخلل كما قالوا الزين في لاميته لم يتفعل هذا لا علم أيوة لا يصنقسوا ترابنهم موريتانيا إذا تيقنوا جنبه جنبه يكتبوا في زره يكتبوا في الحاشية لا يصنقسوا قاعد ترابنهم نحن هم عندنا ميزة عاطيها أنه مدانة وتحمد وتشكر ويالله يحافظ عليهم. عندنا فينا لا عقيدة واحدة عندنا لا عقيدة الأشعري وفينا لا مذهب واحد مذهب مالك وعقيدة أهل السنة. وهذا اليوم أصبح العالم مفتوح ويقول واحد أن هذا تعصب ما هو تعصب هذه مصلحة هاي الأمة. هذا المسجد اللي نصلي فيه جماعة يقول واحد لا نحرق ابن عاشر يقول واحد ما لنا حارقين يقول واحد لا نحرق هاي فتنة. نصلي فيه جماعة يقول واحد أنا نصلي بدل الحشر بي اللي من طائفة كذا يقول واحد أنا هاي فتنة. والناس قاعد متخالفة على في كل شيء أحرى إذا تعلق الأمر بالدين. العلماء هون في التراب وراهم ملك العلماء هون في التراب ما رقم شهرهم الزريب أهل وراع وأهل علم وأهل تقى. في علماء ماتوا ومشاوا ما قد كالوا الربا ولا قد كذبوا ولا قد قبضوا مال من عند حد في الخارج يسوى الصمت رمي يسوى كافر ولا قد استقوى. وفي واحدين كتلين تقولوا سرهم اليهود يقولوا لك أخر عني. نعرف بعض من الشيوخ اللي تمدح سرهم اليهود يقولوا لك أخر عني لأن الإيمان أخذ من قلوبهم. هؤلاء العلماء ورث جيل بعد جيل حتى وصل إلى دراسة ابن عاشر. أنا نعرف شيخ نقرأ عليه ابن عاشر شيخ باه محمد علينا حفظه الله اللي انتهى مقره اللي يقعد يقبع التراب ويديرنا فيها نقطة نقطة يجيب لله ويقتل قاع في حلقة ماضية ويجيب لله الوجود والقدم يطرحها في الصبع وإنك لا يسكي على الله أحد وإنه نقرع. كيف علماء كاملين قس الشيخ الحاج فحفو أحضر مجالس الشيخ والدار رحمة الله عليه وعلماء الحاضرين كاملين قربنا عاشر لا يجي شخص واحد ولا حتى قاع إلى ثلث الموريتاني الحالة وله لا يجي قاع الحمد لله وقال عبد عاشر خذ فيه ما أحد ذل قالوا كذب ذل فيهم حق الصحيح تبقى صمسر الناس سووا ذول الأيام كان هذا خروج من الإسلام وكذا وكذا. أنا اللي نقول عن هذا الأمر أمر قضائي حكم قضائي هل فلان عدل كذا إيه أمر قضائي يتعلق بالقضاء والأمر سيحاذر القضاء والله الحمد سيقول في كلمته يا غير هذا في إساءة لمشاعر أهل موريتانيا. هذه الكتب لأهل موريتانيا بأي لون وبأي لغة بل للأمة الإسلامية كلها لكن كل أمة يعني كل قطر فيه مناهج محددة فيه معناها كان قبل في المدارس كل قطر من الأمة الإسلامية فيه كتب محددة. نحن هون عندنا نظام تربوي يقول عن حد مثال سقوف السن يقرأ ابن عاشر ينتخطاه يقرأ الرسالة يقدر يقرأ الأخضري ولا ينتخطاه يقرأ خليل تدرجا. وعندنا عن حد ما قرأ هاي النصوص ما ينقال له فقيه ولا يقول تم يقول أعتقد يقول تم يأخذ القنوات ويكتب في الجرائد وأرى كذا وأرى كذا يغير ما هو الشرع الشرع هون هذا الفقه عندنا هون. أنا أجزم وظهر لي عنهم اللي حق عن اللي هم موريتانيا الفقه اليوم ما هو موجود في بلاد أخرى دون هذه النصوص. هاي النصوص عندنا من الله تبارك وتعالى بها علينا ولا نقول لك عن النصوص. هاي النصوص نعرف التلاميذ يكتب واحد ابن عاشر ويمشي يصلي صلاة وتنقرأ لين تقوم صلاة الظهر ويجي ويصلي هذا ما هو كيف حد عنده نظرة سيئة ولا قد تقرأ هذه النصوص حكم على شيء فلا تصوره. احنا نحن إما أن نحكم العقل وإما أن نحكم العادات وإما أن نحكم الشرع الخرطبي اللي خارج واحدين ما محكمين في القضية. شوف العقل قضى بأن هذه الكتب أوتيت القبول العادات قضت بأن هذه الكتب وهؤلاء العلماء أعطاهم الله تبارك وتعالى القبول في أصقاع المعمورة. والشرع هو اللي قلنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معناها باختصار لا بد أن يعلم الإنسان أن وقوفه في غير المحل الذي ينبغي أن يكون فيه خطأ هذا خطأ. بعض الناس يقول بعض هذه الجماعة عليه عن القرآن عن كذا وكذا وعن السنة كذا وكذا وعن هذه فقه فقه. أخي من نريد الله به خيرا أن يفقهه في الدين، ثم هذا الذي يقيم به لا يخدم ما يدعي هذا الشخص أنه يقوم به. أولا هذا غير موجود في هذه البلاد، أنا مرتين متت موجودة فيه عبودية، أنا أقول متت موجودة فيه عبودية، وذا الذي قام به هو لا يخدم المسألة هذا بل ضده هو. وهنا أنبه على أن المسألة ينبغي أن تحصر في دائرة من قام بها، معناها من حمل حد آخر شيء آخر، لا، كل طوائف المجتمع تشجب وتذم وتمقت هذا الفعل الشنيع. والغريب أن المسلمين لما فتحوا بلاد الكفر وجاءوا ترجموا حتى كتب الكفار، تعرف دار الحكمة التي في العراق المأمون، هذه كتب فيها الفلسفة ترجمها فيها كفر وفيها غير ذلك وفيها فلسفة لا توافق يغير يستفيد منها. والغرب لما اعتدوا على الإسلام، تعرف العدل، أنا لا أعرف من اعتدى على الكتب إلا التتار، يقال إنهم صنعوا هيسرا فوق نهر دجلة والفرات من دجلة والفرات من الكتب، ويقال أن النصارى فعلوها في الأندلس، لا أعرف واحدا غيرها فعلها غير هذا طريقا. ولا نقول عن فيه قصة معروفة عند العلماء عن خالق شخص في العصور الماضية ارتد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتد خرج من دائرة الإسلام وجاء إلى مجلس النصارى وجعل يسب الله ورسوله، وكان بجانبه كلب، فقفز الكلب وأخذ منهم، قال له حد من الكفار ذا الكلب فطان الله بكل انتقم الله تبارك وتعالى، وعرف فطان الله تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، قال مك لا بيد شرط عليه بيده، وفى كلامه وعاد لسب الله ورسوله، فقفز إليه الكلب وقتله، معناها عظم من عند صورته لتحت ذا كامل وجاب روحه. فلا يامن مكر الله ذا القوم الخاسرون. هذا الكتب، هذا الكتب بركاتي، لين أخذ مثال واحد فيهم، هذا الكتب نختار شخص واحد يقعد ويعد لي كم جاء من لفظ الله تبارك وتعالى في الكتب، كم جاء من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم. مجارة قلت له أنا جبرتهم 134، معناها عندي مجارة جبرتهم 134 حديث آية، عجزت عن نحصي ما فيه من الأحاديث، عجزت عنه تو وراي يفطن فيها أحاديث قطعوا الموضوعة وأحاديث ضعيفة هم اللي فيها أحاديث صحيحة، مثلا حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دينكم، هذا مجارة بكامله، حديث البخاري وساس العلاقة بينكم. المسألة الأخرى أننا في هذا القطر يجمع بيننا أمر واحد هو الإسلام، إذا خرجنا منه خسرنا الدنيا والآخرة وخسرنا ما نحن بصدده وبقاء هذه الدولة وهذه استقرارها. والإسلام تنقض عراه من الأسفل فالأسفل فالأسفل، وهذه الكتب سياج لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولين يحرك أحد نسكت عنه يقول يقوم الصحف ويعدل الأحاديث الضعيفة، يقول هاي أحاديث ضعيفة، ويقوم الصحف ويعدل الأحاديث حسنة إلى عاد يعرف قاعد التفريق بين الحديث، أنا قام نرى كون نعرف والله ما يعرفه، ويقوم الصحف ويعدل الأحاديث الضعيفة، ويقوم الصحف ويعدل القرآن. معناها لا بد من أن يقف كل إنسان ويدافع، كل إنسان موقع المثقف والصحفي والعالم والسياسي وغير ذلك، لأن هذا في الحقيقة مس من جوارح كل الموريتانية، هذا مس من هذا مس لا مس من سويداء قلوبنا. أنا عندما حدث بهذا الحديث لم أصدقه في البداية حتى رأيته في شاشات، ما صدقته في البداية، ما صدقت عن شخص يأخذ كتاب ألف ليلة وليلة، تعرف كتاب ألف ليلة وليلة؟ هذا ما ينبغي أن يحرق حد بيقول فيه على الأقل حروف، أراه لا شيء من الكذب ولا أساطير، وأنا ما قد قلت فصلا يتشوف الناس تقرأ غير ما قد خرص غير بعدين أنت يحرق حد سرين دون باله باحترام هاي الحروف اللي فيه، لا هاي الحروف العربية اللي فيه، وهاي الحروف وأسماء الله الحسنى وأسماء الرسل احترامها لابد منه. في عالم قديم وهذا من أخطاء الخطا يسمعون، لابد أحد يقرأ، القراءه لابد منها، معناها حد هام قلت في البداية عن من الصفات والجنون من أن يدعي الإنسان أنه فقيه وليس بفقيه، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون وفنون تما تعبت، وهمك تناظر خليل، وهمك تناظر ابن عاشر، وهمك تناظر الأخضري، وهمك تناظر مجارة، أقل عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. هذا العالم كان يسير في الشارع فرأى ورقة مكتوب فيها اسم الله تبارك وتعالى، هذيك الساعة رأوا قاعد اليوم عصر الاحتراز منه عمت به البلوى، غير بعد يوم ما يعد له حد ازدراء ولا احتقارا لأسماء الله الحسنى، يقبضها وطيبه داره في مكتبته، ساعة الورق ما هو خارج والتواط ما هو خارج في الشارع، ومات ورؤيه، وهذه تقال له المنامات يجيبه العلماء عن حد مات ورؤية له رؤيا حسنة أو رؤيا تسوء، نسأل الله السلامة والعافية. سألوه شخصا قال له غفر الله تبارك وتعالى، قالوا بأي سبب؟ قالوا لا، عندك تماشي في الطريق وجبرت ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وأخذتها وطيبتها وجعلتها في مكتبتي. أين هذا ممن يعتدي على كتاب لا أستطيع أن أحصيه كم مرد فيه من أسماء الله تبارك؟ لا أستطيع، لا أستطيع أي أحد. معناها الاعتداء على الكتب، أي نوع من الكتب. وهذا قاعد ما يقدر يقارن، ألم ترى أن السيف ينقص حده إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما نقدر نقارن كتاب الهليل بن عاشر ولا كتب القصص بن عاشر، غير هذا قلت إياك من باب أولى لعادت هذه الكتب اللي فيها القصص وهذه المقالات عند احترامها، وهذا مرجع واضح. معناها أنت إما أن تكون مثقفا، وإما أن تكون كاتبا، وإما أن تكون عالما. نفترض أن هذا الإنسان ملحد وهذا خالق، لا عالم في الإلحاد وفي الكفر. يغير الكفار الآن كثير من الكتب التي نحققها الآن وجدت في المكاتب في بريطانيا وفي روما وباريس، مثلا التيسير في القراءات السبع لعمر الدان، هذه بعض مكاتبهم احتفظوا بهذه الكتب لعلمهم أنها تفيد الكون، ما هم محتفظين بها خدمة للإسلام لعلمهم أنها تفيد الكون. حتى هذه الكتب لا عاد شخص ما هم هناك عنده فيهم على الأقل يعلم أن هذا عطاء كوني خدمة للإنسانية ويخدمه هو غير ما هو فاهمها. هذا الفقه اللي يقول واحدين سموه واحدين اسماء كذا وكذا يخدمهم بإذن الله، ولا شر ويخرى ولا ينشر الإسلام، شي الحق حق الناس يظلموا بعضهم بعضا. هذا يعتدي على هذا، يقتل الأهل والمال والبنين ويسيقوا. شي خلق جل الإسلام قارئ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذه قاعدة. جاء بفقه وقتي، معناها فقه اللي يسمي فقه العبودية فقه وقتي، وفي القرآن حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وراح حد يحرق هذه العادي قد حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى. غير السؤال هل طلب الإسلام أن تكون هناك عبودية أم لا؟ لا أبدا، العكس، الإسلام أمر وطلب أن يكون الناس كلهم عتقاء. وأنا دائما نختار الناس ميز بين هذه الأمر أحكام فقه وقتي حاجي كان موجودا، نحن ما نمسؤول عنه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبهم لا تسرون عما كانوا يعملون. وحد لا يحاسب به الناس اليوم إلا إلى عاد لا يحاسبها الأخطاء الناس السابقة وعلى هزائمها وعلى فتنها وعلى أخلق فيها. عمر بن عبد العزيز لما تحدث في مجلسه عما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. معنى هذا فقه واقع ذيك الساعة، غير ما تلخاغ دي ما تياها شيخلك. هذا اللي منه في النصوص المقدسة ما نقول من حدا عليه، وهذا عطاء كونته غير ما يقد تحدثه بلا آية ولا حديث ولا كلام عالم واحد عن الشرع فرض أن تكون هناك العبودية، ولا عن مالك ولا عن خليل ولا عن ميار ولا عن الأخضري قال يجب أن تكون هناك عبودية، بل على العكس غير جابوا فقه ذيك الساعة هناك واقع لحماية حقوق هؤلاء الناس. يولوا هذا العدل هذا شور فقه في خذ الفم إنما تجيبنا فقط ورقيقه ودابته لم يكن مرعى. ذيك الساعة ما عندهم شيء، أراه يكتاب مؤلف شور مطرح مؤلف موريتانيا هم بالمناسبة، وابن عاشر مؤلف شور المغرب، والأخضر شور بلاد أخرى، هذا ما قاعد يقع ما مؤلفين وأعطاهم من القبول في حال معمرة. تجيبنا فقط النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم، معناها ما هم ما تعتداء على أحد لا هم ظلم لأحد. يغير صار مشكلة لا يميز الإنسان، وهذا اللي نقول سابق لا بد أحد يقرأ يعرف أن هناك فقه وقت. ونعطي مثال آخر، خالق شين قال فقه الوقت. شوف يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، القرآن نزل فيه عن حد أحرم من ذي الحليفة في المدينة مثلا قايس مكة ولا هي كرة الصحراء طويلة، رزقنا الله الحج بتوفيق إن شاء الله تبارك وتعالى. تنكر ديك الساعة على جزمار الإبل، وإذا ما تلخر قاعد تنكر الوتات، وربما على القطار وربما على الطائرات 400 كيلو سفر يومي تزيده، لا تحرم من الحليفة ذي الحليفة والله أي مكان يا لملم. لا تكرة صحاري طويلة يطير الغزلان ويطير الإحبار ويطير كل شيء، هذا قال لك لا تقتلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ذي اليوم ما تخالق من شيء، تقول تمشي حالة من الحليفة قايس مكة ما شفت غزال ولا شفت نعامة ولا شفت إحبار ولا شفت شيء مما أباح الله صيده. يا غير نجوم نقول ذا الفقه المحوم من كتب الفقه، نجوم نقول هاي لا نحوم بيقول إذا ما تخالق ما نقدو، هذا ينقال لفقه الوقت وذا من جهل الناس بالفقه. خالق ينقال لفقه الوقت، موريتانيا كان فيها فقه الوقت، كان فيها فقه البادية، الشيخ محمد الإمام ألف كتاب قال له كتاب البادية مهم لحاجة الناس إليه. وذاك صار عندنا فقه الوقت تركات إياها، نحن ذاك عندنا فقه تنظيم الطريق، تنظيم الانتخابات والعلاقات بين الناس واحترام الحقوق والعلاقات بين السلط والتعامل مع حتى غير الآخرين. أصلا كانت موريتانيا هم ما كان مطروح فيها فقه التعامل مع غير المسلمين، اليوم مطروح لأننا نعيش قرية كونية واحدة ولا يمكن أن نعيش منعزلين. ما كان مطروح أصلا معناها خالد شين قال له فقه الوقت، فقه الوقت ما يحتاجه اليوم عندنا فقه الوقت، عندنا فقه لا فقه الجوال وحده. كم مرة يجيك سؤال عن حكم الجوال، شنو حكم القرآن اللي في الجوال؟ لما كان خالق. ولهذا قال وإذا جاء جل شأنه قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمرهم، معناها أي أمر جاء رده للعلماء. إلى عاد حد شاف فقه العبودية في أحد مختصرات الفقهية يردوا شو العلماء يوضحون يقولوا هاي فقه وقت غير هاي العلماء احترمهم معك تقول شيء يمشي هاي العلماء وفي زمانهم لما بينوا للناس هذا الفقه قبلهم الناس وعد الرؤوس لأنهم بينونهم لا يحتاجوا لها كيف عن فقهاء اليوم ذين بين الناس حكم الشوال وحكم الانتقال وحكم ركب الباصات وحكم الحج في الطائرة وحكم لما تخلط الجفل المسائل نسول عنها في كل لحظة هذه فقه وقت غير رميت سنة ورميت سنة قد مات لحد يسول عنها بلا غير موجودة هذا هو المسألة التي ينبغي أن يفهمها هذا الشخص اللي هو أن هذا المجرم لا يفهم عن في شيء قال له فقه الوقت فقه الوقت يحتاجه الناس وفي القرآن الآية التي ذكرت لك يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فطن عرف عني قد يعود من أرث لا يقعش موضوعها ولا في السؤال غير هاي في سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن في حكم الصيد للحاجي الصيد معناها معناها حد حاجي الساعة الصحابة يعودوا حاجين يعود واحد معلق في كتفه مخلة في شيء قال له السهام ولا زاد ما هو ياسر يشوف نعامه يخبطها بها والله أحبارها يخبطها بها والله يتصل عليها فرصة يكرتها بها والصيد هذا حد حاجي حرام عليه دراي كان نجي نقول هاي الآية نقلعوها ليومات ها قد نقولوها دراي كان نقول عن آية هاي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى نقدر نقلعوها هاي نقدر نقلعوها وراه حد كذب هاي الآية مرتد القرآن حد كذب من ولا حرفا واحد مرتد وهذا المدري يعود بيش الكتب اللي كانوا عندهم أنا قلت عن ابن عاشر تفضل هذا الكتاب تقول اخبار الصيد ذا لا وسياق القابض هو منه قلت له ابن عاشر ومن على حرام صيد البري في قتل الجزاء بالتمام بال هذا نص ابن عاشر قالها نص ابن عاشر بيصيف انا لين نقول عني لين سمعت الحادثه اول شيء قد حفظني في القران ولهذا عدلتها الاحصاء اللي قدعوا زاد وقلت ناقص مستعجل عني المجال اجبرت فيه 134 هنا واذا بلغ الانسان من الوقاحه وسوء النية مع المسلمين والحسد والغل والعداء والبغضاء أراد أن يحرق مجاره يقرأ بعد مغصب يقرأهم كل شيء اليوم مغصب منه هذه الآيات أرانا ما أنا ما أفكر عليه معناها هنا فقه المسألة في سمع اللي سمعت في الإعلام عن الحديث عن الفقه أنا سمعتهم يقولوا هذا الفقه كذا وهذا الفقه كذا لا نقولهم عن الفقه نوعين والله كثير قام من الأنواع لا تستوى ولا تعد والفقه شنو الفقه الفهم كثير من الأمور لا تعد ولا تحصى خالد الشنقال له فقه الوقت معناها الأمة العصر الذي كان قبلنا عنده فقه الوقت نحن كان عندنا في الزمن الماضي الشنقال له فقه يكان العلك فيه الربا ولا ما فيه الربا بيقول العلك يعامل به ذيك الساعة تنباع به البضاعة يقص واحدين هون الحدود ويبدروا عندهم وعدوا يبيعوه النصارى يكسى عليه يعدوا به مصانعهم ترى كان فيه ربا ولا ما فيه ربا إذا مات لما تروح اليوم كان مثلا في الحج يقولوا لك ذيك الساعة حد عن حد محرم ما الله يأخذ مكة يتجاوز حدود الإحرام إلا وعاد بإحرام شديد قال يكون يقول لهم سلاح يجيبوا الحطب وسالحين الحيوان لأن في مكة ما تخلق يوماتي معناها خالق شنقال له فقه الوقت هذا فقه الوقت نوعين خالق منه شيء في القرآن وفي السنة هذا قاعد يعطيه العافية وخالق منه من سمي كلام العلماء هذا ما أخذ من الفقه كيف قلت ومن عالي إحرام وصيد البري هذا اللي هو نص ابن عاشر خالق الصفق الحال وهذا هو اللي نحتاجه اليوم فقه الحال شنو فقه الحال أنت إذا أردت أن تكون فقيها بعد ولا واحد ما فقه يعطي العافية حد رواه ما يعرف يعطيه العافية أنا حالا ما نقد نقبل كتب الفيزياء ونحرقهم بيه نقول عليهم خاص بيه الفيزياء ما نعرف ولا قد نقبل نظريات اقتصادية ونشققها بيه اللي ما نعرفها يغير بعد نقد نفوت 20 سنة نقراها إذا وفقت ورا ذلك نحكم عليها ولا نحرقها لا نقول هاي النظرية ما هي صالحة وهاي النظرية صالحة وهاي النظرية تحتاج مراجعة هذا هو الذي ينبغي ولا هو طاري ردوا الأجلاء إعادة الأجلاء من الإبين والشيوخ دلاء مع قبول غير واحد النبي له على جوازه فتنتبه رد على مالك ابن القاسمي وابن ابن عاصم على ابن عاصمي نفسه سمعت وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك كذا الرهون على رسوخه قد أكثر رد على شيوخه يغير هذا بعض العلماء يغير بعض ابن القاسم ما حرك كتب مالك وابن مالك ما حرك كتب ابن مالك والرهون اللي دائما عن تعالق وحاشية الخليل ما حرك كتاب حد قديم معروف ابن العلماء ما معصومين يغير لابد أن نميز بين فقه الوقت وفقه الحاجة وراه فقه الحاجة لا ينتهي ويقد عود كان رواه فقه اليوم وفي المستقبل اللي نتحدث عنه حالا بعد 200 سنة مات لحد عود نسور عنه إلا أسس الدين اللي هي أركان غير لا يجي فقه أخر يقدر 200 سنة يجيك فقه ركوب في الفضاء شنو حكم جماعة تصلي في الفضاء فضاء ليه ما قد قسمها رقاش واحد يقدر 200 سنة يقدر لا فقه يتصل لي حد يقول شنو حكم نحن جماعة للفضاء صار لجماعة 100 رقاش في الفضاء إذا ما يصح دركاتي غير بعد قد عقب يخلي يقبل 300 سنة درا كان حد يقدر يسوي كان يصلي في الطاولة ما نصلي فيه ما يتحسن معنى هذا فقه وقت حد يحترمه يغال سبب كل هذا هو الجهل سبب كل هذا هو الجهل إني نظرت إلى الشعوب فلم أجد كالجهل داء للشعوب مبيدا نعم تفضل والحديث هو شجون. شكرا لكم شيخ. كيف قلتوا أن هذه المؤلفات اللي كنتوا تكلموا عليها واللي تم حرقها وشجبها من طرف كل حد والتنديد به هذا، وضربتوا مثال على مختصر خليل هذا اللي قطعا إذا ما كانتوا عند هذه الموريتانية بصفة خاصة، ولما هذي شرحوه كاملة مختلفة في ازمتهم كاملة، لوامع محمد محمد سالم ومسار جليل محمد باب العبيد الشيخ نغم الشيخ محمد المامي، حتى هذا الشيخ المرابط محمد سالم العدود يرحمه اللي دركنا، اللي عدلوا نظمة على قريب من 14000 بيت بدأ فيه من نهاية الثمانينات، وهو وفاته مصادفة يامس يوم 29 أبريل 2009، ثلاث سنوات رحمة الله عليه. توفى فوت اثنين وقريب من 22 ولا 23 سنة متبارك مع ذاك النظم، ويقبل الشراح ويرجع له من هون ومن هون، ويقول في بلد من باط يقول وبعده في العبد الفقير ونظر ما نظم بفقه مالكين يجلو الله ما رام به نعش ذمائد محتضر مما خليل قد وعى في المختصر. ويقول في بلد من متقدم يقول فرمت تجديد الذي كان الدثر من رسمه يتبع العين الأثر والاجتلاء محاسن الشريعة الظلمة والسد للذريعة، فخذه نظما شاملا في المذهب يضم قاسم يهودي للشبي. ها ومشى عن ذي الفترة اللي هي رحمة الله عليه كملوا يا غير ما عاد في شكل لا يعود فات خاص فيه في الطبع عقب هذه 20 سنة. ونعرف على أن البركة في المشايخ في أم القرآن إن شاء الله تعالى اللي حارصين على أن هذا التاليف اللي ذنبته يخرج إن شاء الله وتفيد الناس كامل. اللي قال المرابط يرحمه فيه وأنا قد أعددته للفتوى فجئت من أقوالهم بالأقوى وخرص معنى قولت محمد سالم العدود يرحمه جئت من أقوالهم بالأقوى طارح بلد إيه. إذن شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا التقديم. إذن لا نبدأه على كل حال قدر من الوقت نعطاه لهذا ويستحق. نعم يستحق أكثر راهم اللي هذا اللي تكمل الفاتحة الكامل ولا يتم هذا كامل لا موجود فيه. إذن بداية كتبتنا اليوم إن شاء الله تعالى عند قولت ابن عاشر يجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبليغهم يحقه. نعم. محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي يجوز في حقهم كل عرض ليس موديا لنقص كالمرض لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر لو انتفى التبليغ أو خانوا حتما يقلب المنهي طاعة لهم جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسلين حكمته وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله تجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان وهي أفضل وجوه ذكري فاشغل بها العمرة تفوز بالدخل. هو رحمة الله عليه قال يجب لله يجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبلغهم يحق، وهذا لا يتعلق كنا نتحدث عنه يقول لك ذلنا تقبض من بداية إلى نهاية ما رأيت فيه كلام فحش ولا فجور ولا ظلم. يجب للرسل الكرام الصدق، وهذا الثامن العقيدة. نحن في الحلقة الماضية تحدث الناظم رحمة الله عليه عما يجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز، وفي هذه الحلقة سيتحدث عن ما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوز. وهذا هو لسه أصلا يتحدث في البداية عن الحكم العقلي. قال يجب للرسل الكرام الصدق. الرسل جمع رسول، والرسل صفوة الله من خلقه، واللي اكتافهم لا العلماء بدرهم وقت نجابه الموجب. يجب للرسل جمع رسول، والرسول من أرسله الله تبارك وتعالى إلى أمة معينة أو من أرسله إلى كافة الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي من نبأه الله تبارك وتعالى، قيل مشتق من النبأ لأنه أتى بخبر لعب الناس به، كل نبأ يأتي إلى أمة، أو مشتق من النبوة لارتفاع عن الناس، أو مشتق من النبأ لأن الله تبارك وتعالى أنبأه بما لم يكن على علم به. ولهذا النبوة لا تؤخذ لا بالقوة ولا بالاستعداد ولا بالعلم، وإنما هي نعمة من الله تبارك وتعالى نعم بها لعباده اصطفاء واختيارا لعلم يعلمه الله تعالى. معناها حد قرأ لي مات به القراية وعاد كل شيء معاد لما لعودنا بهذا قاع قبل أن تختم الرسالة السماوية، واليوم قاع عن باب الأحرار. هي لا تؤخذ بالكسب، يقد حد مثلا يثبت شخصيته والله وجوده بالكسب وبالحضور وبكذا وكذا وكذا، يغل النبوة ذاك ما يجيها. النبوة عطاء من الله تبارك وتعالى وختمت قاع. هذا قاعد لا يقولوا ياك رسخ العقيدة في أذهان الناس، غير مطروح لما تلقى. والمسلم يعلم أن آخر من بعث من الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. غير لا جاءنا شخص اليوم وقال لنا أنا اللي 40 سنة صلي في المسجد من أمريكا كذا وكذا والناس كاملة تعرفون واهل اللي قاعد نعت نبي أصلا يقول أحد واحدين حرقوا الكتب فيها القرآن والحديث، ولا يقول شيء واحد الصبح لا إمام كبير أبي هذا كبير اللي حيتو قرن على النبي لبعض صفات السنة قطعا يغادر قال رد ما هو كلام ما هو كلام العلماء يقول لي شيء حد الصبح يقولها قلوا قلت ما هو حق سببين واحدة بعد قاعد خاتم النبيين ثانية النبوة لا تخاض بالكسب نص القرآن ما عند حد فيه كسب عطاء من الله تبارك وتعالى وبالتالي هذا من فضل العلماء هذا من صحة ابن عاشر قال يجيب ذو الرسل يتحدث عن الرسل ياك يعود المسلم عنده خلفية عن ما يجب وما يستحيل في حق الرسل أول هذا يعلم بعد قاعد عن الرسل الرسالة ما هي كسب كسب معناها إيش معناها ما هي رواية عدل أحد بالتنسك ذيك الساعة كان واحد ينسك ومزار وقاعد يعدله رهبان يعتزي الناس ياك يعود عنهم رهبان ويعود عنهم كذا وكذا قال هذا ما يجيب النبوة نبوة عطاء من الله تبارك وتعالى الرسل هم ألف جميع الرسول الأنبياء 1124 كما في حديث الترمذي والرسل هم 313 وهذا الكتاب العظيم الذي عندنا عدده عدد الرسل هذا الأول اللي 1124 الأنبياء والرسل كاملين 1124 كما في حديث الترمذي وصححه ابن حبان وبعضهم جاتنا أخبار وبعضهم ما جاتنا بطريقة أخرى ورسولا قد قصصناهم عليكم ورسولا لم نقصهم عليكم نعم كل رسول نبي وليس كل نبي رسول نعم هذا على قولك أنهم مترادفان الأنبياء صفوة الله من خلقه أولهم آدم نبي أول من أوصي الناس نوح وكلما زاغ الناس أرسل الله رسوله يغير الصليم وعاد الناس الزغل ولا يجي رسول الحال شنهم نولي شوار العلماء العلماء رسل العلماء هم رسل يغير عندهم أخبار الرسل معناها ابن عاشر هذا لين يزيغ رقاي يولي شوار ابن عاشر ولا شوار خذي ولا شوار الحطاب ولا شوار أي كتاب معناها نوح بعثه الله تبارك وتعالى لما قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقدر له كثيرا بالغوا في الضلال فأرسل الله إليهم نوحا وهم كامل الأنبياء شو دوروا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله فلا تتقوا لا تتقوا الله تبارك وتعالى ما يدوروا مال ولا يدوروا وظيفة ولا يدوروا سلطان ولا يدوروا شاه ولا يدوروا شيء ولهذا سليمان عليه السلام وهو النبي الملك قال ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم به تفرحون سليمان الذي خلق لخلق وتروع الهدهد هو المسؤول عن التنقيب عن المياه سول عنه قال مالي لا أرى الهدهد وهذه فيه نكتة في القرآن مهمة مالي لا أرى الهدهد هو لم يقل مالي الهدهد لا أراه وإنما قال مالي لا أرى الهدهد كأنه نسب عدم وجود الهدهد إلى تقصير في طاعته هو وهذا ينبغي أن يعلمه الإنسان معناها هل يخلق لك خطأ ولا ظلم لك علم أنه وقع نقص فيك كان بعضهم يقول إني لا أجد أثر معصيتي في نفور دابتي أنت تركب خيل مع الصباح سفيان الثوري تحرك والله ما تعطي جعاله يقول أهانا معناه نعدث معصية البارح وقال مالي ومعصوم من معصية قال مالي لا أرى الهدهد خلق اللي خلقه مشاول هدية قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون العلماء قالوا عن الأنبياء ما يقبلوا الرشوة والناس أخرى فيه يقبلها وجاي رشوة ناظرة بما يرجع المرسلون قالت إن قبلها فهو ملك وليس بنبي وإن لم يقبلها فهو نبي قال الرسول قال ارجع إليهم بهديتهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها وقال له بل أنتم بهديتكم تفرحون وقال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون معناها ما يدور المال الأنبياء يجب أن يعلم الإنسان هذا واجب من العقيدة عنهم ما يدور المال فقط غايتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا الكتاب بعد المستخفين به وحدين أرعاش من أخبارهم ومن رجاب الله في القرآن بعد يجب للرسل الكرام يصدقوا وصفهم بالكرام وهذا من اللي يحترم حد وبعد كلمات على الأقل يحترم حد أنا قاعد ما فكون الله شدري عنه يحرق صفحات غير بدها الصفحات يجيبوا دروس كامس ويحترمهم يا أخو والله يجيبوا الله الوجود والقدم هذا ذاك الفقه له خارج يسو والله يحترم باطن نفسه إحنا ما هو دار نفطن خلق أمور مهمة من آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تؤذيه هو نفسه في إذاله هو نفسه نفس الشيء من العلوم الشرعية حد حال نسخر من العلماء وسخر من الفقه وسخر من الشرع نفطن ما هو دار العلماء ولا دار الشرع لأن العلم باق والشرع باق والعلماء باقون ما مخلدون غير ما لا يمشي عالم ما خلى علماء وراه وذا شفنا الحمد لله علماء قديم زمان يموتوا وما مخلدين ولا يجي عالم وراه ولين يجي عالم غير ذاك الشخص اللي تدير العلماء ولا تدير كتبهم لا يعود عبرته للمعتبرين وذا قلته في البداية قال يجيبوا الرسل الكرام صدقوا هؤلاء الرسل أكثرهم من ذرية سيدنا إبراهيم وحاد عنه قليل منهم وجاء ذكر كثير منهم في القرآن قال تعالى في سورة الأنعام بعد حكاية قصة سيدنا إبراهيم مع قومه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. هذا راه هو القرآن ولا يفسر العلماء راه حد يجوز تفسيرهم في حرب لا هؤلاء الأنبياء جعلهم الله تبارك وتعالى قدوة للناس ولهذا قال أولئك الذين هدى الله بهداه مقتدين يتفقون في أمر ويختلفون في أمور يتفقون في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويختلفون في الشرائع حتى العلماء قالوا هل ينبغي أن يكون لكل رسول الشريعة معناها كل رسول الله عنده شريعة شريعة تعرف شنو معناها معناها فقه التوحيد الأنبياء متفقون على الدعوة إلى أن يقول كل من أرسل إليه قولوا لا إله إلا الله واعترفوا بأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في الشرائع معناها هذا يقد يعود حلال في شريعة نوح والحرام في شريعة محمد وهذا يقد يعود حلال في شريعة سيدنا موسى غير حرام في شريعة سيدنا عيسى عليه السلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم هذا حديث البخاري الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد منافقهم متفرق ودينهم واحد هؤلاء الأنبياء أيضا من أراد أن يكذبهم أو يسخر منهم ليرجع إلى سيرتهم في القرآن وفي السنة وفي كتب الفقه الأنبياء ليسوا كغيرهم ابتلوا وامتحنوا شوف هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يتم راقل أن قالوا أذبحوا لك هذا ما قالت موت سيدنا إبراهيم وراه بعد ما قال هو قد عندي من الأولاد قام سيفعلها إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى رؤيا الأنبياء وحي لأنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم هذا لن يعد لحد ما هو بدره ولك دور ينفقع لن يشوف كتب الفقهاء دور حرق كتب الفقهاء يغبده كتب الفقهاء عن خالق نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى أوحى الله إليه أن يذبح ولدك حق واحدين لا يقول عن دفع عن حقوق الإنسان يقول هذا قام هذا ظلم حقوق الإنسان وها يقولوها هذا أوحى الله تبارك وتعالى به يا نبي قال إني أراه منامي أني يذبحك منظر ماذا ترى إسماعيل النبي قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين وهذا هو سر فضلهم على كافة الناس وهذا هو تفسير إذ قال له ربه أسلم ماذا قال سيدنا إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين هذا الإسلام هو الذي بسببه قال يا بني إني أراك منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين وهذا البني جاء بعد الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء بل تجاوز سن الصغر حتى صار يساعده قال فلما قال تعالى فلما بلغ معه السعي معناها سن يكون الرجل فيها ذا رأفة بولده يعول عليه في كثير والإنسان هو الإنسان والأنبياء بشر ليسوا ملائكة وليسوا مخلدين إذن ابتلوا موسى عليه السلام كلم الله تبارك وتعالى لما خرج من القرية خائف يترقب قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير لم يبق له من الله تبارك وتعالى آوى إلى ظل شجرة هو وجد ابنتي شعيب فسألهما عن شأنهما قالتا لا نسقي حتى يصير الرعاء وأبونا شيخ كبير سقى لهما إلى آخر القصة نحن لسنا في برنامج قصص وحب ذلك فيه معناها الأنبياء قدوة للناس وهذا لا من حديثنا هذه الأيام أنه يبتلى الناس في دينهم ويمتحنون فيصبرون معنى هذا اللي حدث اللي ابتلأنا نحن بقدر طاقتنا نحن يعني الأمور الأخرى ما عدل الشيء لأن قال واحد ندوح ولك ما يقدر عدلها قال الحمد لله ما يقدر تنقلوا يغير بعد بقدر إيماننا ابتلينا في صميم نسائنا وكتب الفقه التي عندنا معناها يجب الرسل خرجنا عن موضوعنا شيء ما الرسل الكرام الصدق وصفهم بالكرام هم كرام ومفضل خلق الله تبارك وتعالى أول ما يجب في حقهم الصدق هي الصفة الأولى ومن اعتقد أن الأنبياء يكذبون فهو مرتد لماذا يجب في حقهم الصدق لأنهم يبلغون عن الله تبارك وتعالى ولو تصورنا أنهم يكذبون لفسد الكون كله وعاد قال إن ندافع عنه واحد في ما أخر قال حد عن الأنبياء أنهم يكذبون منانهم صدق قال عنده الصفة الأولى يجب للرسل كافة ومن صفات المسلمين عن غيرهم أنهم يؤمنون بكافة الرسل نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله نؤمن رسول ما أنزل ربه ورمونه كلنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق لا بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين عيسى ولا موسى ولا بين أي أحد نؤمن بهم كلهم من علمنا به ومن شهدناه ورسولا قد قصناهم عليك ورسولا لم أقسم عليك إذن الصفة الأولى يجب لهم الصدق كلام الصدق أمانته إذن لا يكذبون معصومون الكذب من صفاتنا نحن نعم الصفة الثانية التي تجب في حق الأنبياء الأمانة هم مؤتمنون هم مؤتمنهم الله تبارك وتعالى على تبليغ الرسالة لنا عنهم يقولون يا بني آدم هذا حرام وهذا واجب وهذا جائز ودل التعدل ما هو جايز، وعبادة غير الله تبارك وتعالى ما هي جايز. يقدر يعدل يبلغ عن الله تبارك وتعالى إلا من هو أمين. ورسالة الله تبارك وتعالى أعظم وأقدس من أن يجعلها عند غير أمين. حتى الناس قال عن العلماء عن العلم القرآن والحديث والسنة والفقه أعظم عند الله تبارك وتعالى من أن يدعاه إلا من هو صادق صدقا نسبيا ما هو معصوم. يغبى دعو نشبه الناس. كذلك الأنبياء يجب في حقهم الأمانة، الأمانة الصقع عشانهم، الأمانة هذه في تبليغ ما يقولون، ولكن الأمانة أيضا في أنفسهم. الأنبياء لا تكون لهم خائنة الأعين. معناها نحن واحد من قد يخرج صور حرام مرة، وقد مرة يقول شي حرام، وقد مرة يقول شي حرام، نحن ما نمعصومين، بل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكلنا يقع في المعصية. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجعل بقوم يذنبون فيستغفرون الله تبارك وتعالى فيغفرون. غير الأنبياء ذلك ما هو خارج عنهم. الأنبياء معصومون. لما كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه رسالته إلى أهل مكة يخبرهم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج لهم في شيء عظيم فتح مكة، كتب رسالة وأرسلها مع امرأة ودارتها في راسها على شوف أحد. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فأرسل علي بن أبي طالب وأحد الصحابة إليها وجدوها في الطريق وأخذوا الرسالة بعد أن منعتهم وهددوها. فلما جاء إذا الرسالة كتبها حاطب بن أبي رضي الله عنه من كبار صحابتي ومن الذين حضروا بدرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال له عنه وعنده شمل قارب مكتهم خايف عليهم. قال عمر هلا أشرط لي ودعني حتى أضرب عنقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي نبي أن تكون له خائنة العين. خائنة العين الغمزية عند الناس، بعض الناس عودهم معك بدي يغمز فيك، هذا مو عدل الأنبياء معصوم منه. هؤلاء صفوة الله من خلقه، معناها ما عندهم خيانة لا في المأكل ولا في المشرب ولا في الملبس ولا في الهواء، لا يتبعون أهواءهم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. نعم يجب درس الكرام الصدق أمانة تبليغهم يحقون. وراه ورك بعد هذا البيت وغيره من الكتب اللي في الفقه لنعود ما هو موجود عقيدة الناس المهددة، هذا يجب درس الكرام الصدق أمانة تبليغهم يحقون. هاراه في الأحاديث في القرآن، غير من يحيط بالأحاديث والقرآن قل. وهذا بيت مراهي السهل، كل حد قد يحفظ ويقول فيه واضح ويعاد ما واضح له كل حد قد يشرحه. يجب درس الكرام الصدق أمانة تبليغهم. الواجب الثالث تبلغهم يحقوا. الأنبياء يبلغوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، لا يكتموا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وذكر العلماء، ذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عيسى بن مريم بكلمات أو إلى ابن زكريا لا تذكر أيهما أن يحدث بها الناس وأن يمرهم بها، وهي التي في سورة الأنعام قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا. فكانه تأخر فجاءه ابن خالته زكريا فقال إما أن تحدث الناس وإما أن تحدثهم بها، فقال لا أخشى أن يغضب الله تبارك وتعالى. فجمع بني إسرائيل وصعد على الصخرة وخطبهم وعلمهم بها. معناها الأنبياء يبلغون ما أمرهم الله تبارك وتعالى. قال القرطبي في تفسيره، وهذه من لطائفه في التفسير، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا وحاشا لله أن يكتم شيئا لكتم هذه الآية من سورة الأحزاب، وإذ تقول لينعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. لو كان الله يكتب شيء والله يشحد هذه الآية تتحدث في الشأن الاجتماعي بلغة فقه عصرنا، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، فقرأها على الصحابة وهي تقرأ. معناها الأنبياء ما يكتموا، لكن معنى يجيب للرسل الكرام الصدق أمانة تبلغهم يحق. هذا كلهم أخذ من القرآن والسنة، ما هم أخذ من كلام الحقوقيين ولا كلام الاقتصاديين ولا كلام فوق هذا العصر ولا كلام المحاضرين ولا كلام الوعاظ، لا، هذا ما أخذ من كلام الله تبارك وتعالى وسنة رسوله. وحد قاع ما هو مصدق بكلام الله ورسوله ترى ما تنكس يتعالى معنا شعور العقاب والعادة نتحاكم عاليته العقاب حكم بهذا الأمر نجيب في حق الأنبياء إذا عاد مصدق بالأنبياء. لكن معنى يجيب درس الكرام الصدق أمانة تبلغهم يحق. محال الكذب والمنهج كعدم التبليغ يا ذكي. يقول رحمة الله عليه محال الكذب والمنهج كعدم التبليغ يا ذكي. وراه ولك عين قال رحمة الله عليك برضه. رحمة الله عليك. اسمع أسر منها. محال معناها يستحيل، هذا الجزء الثاني احنا قلنا عن واجب حق الصدق والتبليغ والإيمان. قال محال الكذب والمنهج كعدم التبليغ يا ذكي. يستحيل في حق الأنبياء الكذب، معصومون معناها ما يكذبوا. ما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى يقولونه ولا يكذبون، لأن الكذب من صفات ناقص المتبع الهوى، الأنبياء لا يتبعون أهواءهم. لو أن الأنبياء يتبعون أهواءهم لما قال سيدنا إبراهيم لابنه سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك. ولو أن الأنبياء يتبعون أهواءهم ويكذبون والكذب من اتباع الهوى لما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة التي هو مأمور بها. نعم. إذن هذا ما تيسر محاول الكذب والمنهي كعدم التبلغ يا ذكي. وسنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى مع الأحكام الأخرى التي هي في نظم ابن عاشر والتي هو من أجل الكتب التي عندنا، وفيه من أسماء الرسل وأسماء الأنبياء ما لا يحصى ولا يعد. ويكفي أنه سنجد في آخر هذا البحث وقول لا إله إلا الله محمد أرسله إلى هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن شكرا لكم مستمعي إذاعة القرآن الكريم، وفي نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الديل والمحمد عبد الرحمن، تحيات الفريق، السلام عليكم. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر، إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر، نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.